مش كده؟ يبقى كل الصلاة إلا المغرب هيصلي ركعتين. قال يصلي الإمام في الثنائية بطائفة ركعة. يصلي بطائفة ركعة. والطائفة الثانية هتكون فين؟ في وجاهة العدو. ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة. يبقى الإمام هيصلي بهم ركعة، وبعد ما ينتهي من الركعة ينتظر حتى يتموا لأنفسهم إيه؟ لأنفسهم ركعة. أي أنه بعد ما ينتهي الركعة ويقوم ويقف يظل واقفا وهم يقرؤون ويركعون ويسجدون وينتهوا من ركعتهم ويذهبوا. ثم يأتي أو تأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة الثانية بالنسبة له وهي الأولى بالنسبة له، ثم ينتظرهم جالسا حتى يتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلم، ها ويسلم أو يسلم بهم، يسلم إيه؟ يسلم بهم. يبقى هنا صلى مع طائفة ركعة ومع طائفة أخرى إيه؟ ركعة. وهذه توافق الآية أو الآيات التي وردت في صلاة الإيه؟ الخوف، مع أن هذا الحديث أعلى درجة الصحة ويوافق لإيه؟ الآية. فالطائفة طائفة أخرى لم يصلوا فليه؟ فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وفي طائفة صلت ثم ولت وآتت الطائفة التي لم تصلي فصلوا إيه؟ فصلوا معه. هذا هو، هذه هي الصورة التي اختارها الإمام أحمد، أن يصلي الإمام بطائفة ركعة، وبعدما ينتهي من هذه الركعة يقوم هم يتمون لأنفسهم ركعة ثانية ويسلمون وينصرفون، والإمام منتظر بعدما صلى الركعة الأولى. وتأتي الطائفة الثانية يصلي بهم ركعته الثانية ثم ينتظر لا يسلم حتى يصلوا لأنفسهم الركعة الثانية ويسلم بهم، فيكون صلى مع هؤلاء ركعة ومع هؤلاء ركعة. هذه الصفة الأولى في صلاة الخوف. صفة أخرى، نعم أيوه. طيب إذا جعلنا هذه الصلاة في الحذر يبقى هيصلي ركعتين بطائفة وركعتين بطائفة. الصفة الثانية حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد رواه البخاري ومسلم، أنه يصلي الإمام في الثنائية أيضا بطائفة ركعة ثم تنصرف تجاه العدو. يبقى هنا مش هتتم لأنفسها إيه؟ ركعة. يبقى هي كده ما خلصتش الصلاة، ما خلصتش الايه؟ الصلاة. يصلوا لأنفسهم ركعة ثم ينصرفون تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى تصلي معه ركعة، تصلي معه ايه؟ يبقى الإمام خلص ركعتين وكل واحدة من الطائفة خلصت ايه؟ ركعة. ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة، تقضي كل طائفة لنفسها ايه؟ ركعة. والراجح انهم يتموا ذلك على التعاقب، يعني لا يتم كلهم في وقت واحد والا تضيع الحراسة ويتركون الامام وحده، فيتمون على التعاقب، اي الطائفة الاولى بعد ما تنتهي الطائفة الثانية من الصلاة ركعة مع الامام يتمون ركعتهم، وبعد ما ينتهي هؤلاء يتم الاخرون ركعتهم. واضح؟ اذا هذه هي الصفة الثانية من صلاة الخوف. الصفة الثالثة وهي ما وردت في حديث جابر الذي رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي، أن الإمام يصلي بالطائفتين جميعا، بالطائفتين جميعا، ويشتركون في الحراسة ومتابعة الإمام. وهذه الصورة قد يقول البعض أنها إذا كان القبلة في مواجهة العدو، أو قبلة في مواجهة الإيه؟ العدو، فهم يتجهون إلى العدو وهي قبلته، فهنا يصلون جميعا، يصلي الإمام بهم جميعا ويشتركون في الحراسة ومتابعة الإمام في جميع أركان الصلاة. هم مسكين السلاح ويتجهون إلى جهة العدو ويصلون في هذه الإيه؟ في هذه الكيفية، ويركعون مع الإمام ويقومون إلا في السجود. تسجد طائفة مع الإمام وتبقى الأخرى إيه؟ قائمة لا تسجد، تبقى الأخرى قائمة إيه؟ لا تسجد، فتسجد طائفة حتى إذا فرغت هذه الطائفة من السجود وقامت تسجد الثانية، تسجد ليه؟ تسجد الثانية. وبعد ما ينتهي من هذه الركعة الأولى يتقدم الصف الثاني إلى الصف الأول، والصف الأول يتأخر إلى الصف الثاني حتى يدرك الصف الثاني السجدة مع الإمام. هؤلاء سجدوا مع الإيه؟ مع الإمام، أما الآخرون سجدوا وحدهم. فأيضا للتعادل يأتي الصف الثاني ويتقدم ويصلي الركعة الثانية أيضا وهم يصلون معه، لكنه سيتقدم الصف الثاني في السجود يسجد مع الإيه؟ مع الإمام. وبعد ما ينتهي هؤلاء من السجود يسجد الإيه؟ الصف الثاني. ولهم أن يصلون على حالهم، يعني يبقى الصف الأول كما هو والصف الثاني كما إيه؟ كما هو في الركعة الأولى والثانية. هذه هي الصفة الثالثة، يصلي الإمام بالطائفتين جميعا ويشتركون في الحراسة ومتابعة الإمام في جميع أركان الصلاة إلا السجود. فتسجد طائفة حتى تفرغ الأولى، ثم يعني إذا فرغوا ثم تسجد الثانية، ثم إذا فرغوا من الركعة الأولى بدلوا أماكنهم، ولهم ألا يبدلوا الايه الأماكن. هذه منهم من قال أن هذه الصورة إذا كان العدو في مواجهة القبلة، لأنه يبعد أن يولوا العدو ظهورهم ويصلون جميعا في اتجاه واحد. فيبقى الصورة الأولى والثانية إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة فهم يصلون إلى جهة القبلة، هنا إذا كان العدو في اتجاه في اتجاه القبلة. الصورة الرابعة حديث جابر أيضا ورواها البخاري ومسلم، يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، يعني يصلي بدو ركعتين ويسلم بهم خلاص ويروح ويجي التانية يصلي ركعتين ويسلم بهم. وعلى هذا يكون الإمام مفترضا في ركعتين ومتنفلا في ركعتين، يعني بركعتين الأوليين الأوليين يعني بالنسبة للإمام يكون فرضا والتاليتين يكون نفلا. قال أبو داود كذلك في المغرب يصلي الإمام بطائفة ثم تنصرف وتأتي طائفة أخرى يصلون مع الإيه؟ مع الإمام. ليه؟ لأنه وقع الإجماع أن صلاة المغرب لا يدخلها قصر، صلاة المغرب لا يدخلها إيه؟ قصر، المغرب تصلى ثلاث في السفر. فوقع الخلاف هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة أو العكس؟ وقال الشافعي هو مخير بين أن يصلي ركعة بالطائفة الأولى وركعتين بالثانية أو ليه؟ أو العكس، أو هذه الصورة التي يصلي بطائفة ثلاث ركعات والطائفة الثانية ثلاث ركعات، فيكون الإمام ست ركعات ولكل طائفة ثلاث ركعات. طيب إذا هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة والصورة السادسة هي وردت من حديث أبي هريرة وحديث عائشة، رواها أحمد وأبو داود والنسائي، وحديث عائشة رواها أبو داود لكن في الحديثين محمد بن إسحاق. وقد عنعن وفيه مقال معروف إذا عنعن فهو مدلس، فإذا عنعن فحديثه لا يكون صحيحا، لا يكون إيه؟ صحيحا. فاقتصرت على ذكر الأربعة أحاديث التي هي صحيحة وتركت الحديثين الآخرين، ويغنيك هذه الصور التي ذكرتها في صلاة الخوف عن الصور الأخرى. أيضا وردت صورة ثانية قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها، يعني عند الالتحام وعند شدة الخوف إذا لا يصطفون، يصلي كل عليه على حاله رجالا على رجلهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبله، هذا عند الايه؟ عند الالتحام وعند شدة الخوف. قال ابن عمر فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم

قال ومن خاف أي كان آمنا يصلي صلاة إيه؟ آمن. ثم جد وحدث شيء أفزعه وأخافه فيصلي صلاة الإيه؟ الخوف. يبقى يمشي ويكمل صلاته وهو ماشي ويومي وإيه؟ ويومي إيمان. وكذلك إن كان يصلي صلاة خائف ثم أمن فهنا يكمل الصلاة صلاة إيه؟ صلاة آمن. فقال ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل، يعني انتقل إلى صلاة الخائف أو إلى صلاة الإيه؟ أو إلى صلاة الأمن، وبنى يعني يبني على اللي هو إيه؟ يكمل، يعني بنى يعني إيه؟ يعني يكمل. قال لأن الحكم يدور، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال ولمصل كر وفر لمصلحة. يبقى ليه الكر والإيه؟ يعني يروح ويرجع، يروح وإيه؟ الكر والفر يعني يذهب ويأتي لمصلحة وهو يصل، وهو يصل. ولا تبطل بطوله، أي بطول الكر وطول الإيه؟ وطول الفر. قال وهذا قول أكثر أهل العلم. قاله في المغني. ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقي، الطائفة اللي بتصلي ايه؟ بتصلي ركعة وتذهب وجاه العدو وتكمل بعد ذلك. فكل هذا عمل كثير لكنه يغتفر في هذه الايه؟ في هذه الحال. قال وهذا عمل كثير واستدبار للايه؟ للقبلة، لكن كل هذا يرخص فيه للحالة. قال وجاز لحاجة حمل نجس، اي في هذه الصلاة يجوز ان يحمل السلاح النجس او غير ذلك. قال ولا يعيد، ان المذهب ان من صلى في نجس يعيد. قال وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، لقول الله تعالى وليأخذوا اسلحتهم، وقوله تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم. ولا يجب حمل السلاح في قول اكثر اهل العلم بل يستحب. قال وليأخذوا اسلحتهم، هذا الامر الاستحباب وليس للايه؟ للوجوب. وفي الغالب تكون الاسلحة ملطخة بالايه؟ بالدماء، فيجوز ان تحمل وهي على هذه الحال ويرخص في ذلك. فجاز للحاجة حمل النجس في الصلاة. باب صلاة الجمعة. ورق أسئلة في الموضوع. هل هذه الصور من صلاة الخوف تدل على أنه لابد من الصلاة في أول الوقت؟ تدل على أن الصلاة في أول الوقت، أم أنه إذا ظن أن الخوف سينتهي قبل خروج الوقت يؤخر الصلاة لحين زوال الخوف؟ هو في حال القتال لا يدري ان هذا الامر سيستمر ام لا، فيصلي الصلاة في اول وقتها. وهذا من الادلة التي يستدل بها على وجوب صلاة الجماعة. كان يمكن ان يصلوا وحدانا، يمكن ان يصلوا ايه؟ ان يصلوا وحدانا ولا يصلون ايه؟ ولا يصلون جماعة في هذه الحالة، مع انه ممكن يصلون وحدانا ويصلون الصلاة بشروطها، يعني ثلاثة ثلاثة يصلوا جهة القبلة ويقوم واقع ويسجدوا، لكن كل هذه الاركان وهذه الشروط تركت من اجل ماذا؟ لانهم يحافظوا على الجماعة. فاذا كانت الجماعة في صلاة الخوف واجبة فهي في الامن من باب او بمعنى اصح، اذا من اجل صلاة الجماعة حدث التنازل عن هذه الاركان وهذه الشروط، فيدل ذلك على ان الجماعة اوكب واوكد من المحافظة على هذه الاركان وهذه الايه؟ الشروط، مما يدل على وجوب صلاة الجماعة. هل دم الكافر نجس ودم المسلم؟ الدماء جميعا نجسة، الدماء جميعا نجسة،